إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كما وعدناكم والحمد لله أننا سنبدأ بدرس العقيدة، وهذا يكون زائدا على درس الفقه، يكون إن شاء الله درس الفقه يوم الاثنين بعد العشاء، ودرس العقيدة نبدأه إن شاء الله من الليلة، ويكون إن شاء الله يوم الأحد. وسبب اختيار مادة الفقه ومادة العقيدة لأن الدين إما أن يتعلق بأمر باطن، وإما أن يتعلق بالجوارح في ظاهرها. فما تعلق بالباطن وهي أعمال القلوب فبابها باب العقيدة، وما تعلق بعمل الجوارح من العبادات فبابه باب الفقه. فإذا قام الإنسان بموافقة الكتاب والسنة في عقيدته وفي عباداته فقد أتم الله له الإيمان والدين، فبقدر ما يتمسك بقدر ما يقوى دينه، وبقدر ما يترك بقدر ما يضعف فيه الإيمان. لذلك فباب العلم في أي فن من فنون العلم يحتاج من طالب العلم إلى إخلاص وجد واجتهاد وصبر على طلب العلم. فبقدر إخلاص العبد وجده واجتهاده وتحمله بقدر ما يكرم من الله عز وجل. واخترت والحمد لله في العقيدة كتاب العقيدة الطحاوية للإمام المحدث الفقيه المجتهد الإمام أبي جعفر الطحاوي، وهو إمام من أئمة أهل السنة، لا يختلف أهل العلم في إمامته وفضله. ومما يؤنس به أن هذا الإمام الذي سندرس عقيدته المسمى بالعقيدة الطحاوية هو إمام من أئمة المصريين، فقد أخرجت مصر قديما وحديثا علماء فقهاء محدثين أهل ورع وتقى. على سبيل المثال منهم الإمام الليث ابن سعد، وهو قريب من منطقتنا هذه من بلدة تسمى قرقشندة. قرقشندة دي في طوخ. فقد نشأ هذا الإمام من أئمة أهل السنة في هذه البلدة، وكان إماما من الأئمة الكبار، حتى قال الإمام الشافعي رضوان الله عليه الله يحب الإنصاف. الليث أفقه من مالك، الليث أفقه من مالك، لأن مالك مالكا هو شيخ الإمام الشافعي، ومع ذلك فضل في العلم عليه الإمام الليث. كذلك خرج من مصر من أهل العلم القاضي الصالح العالم التقي الورع عبد الله بن لهيعة، وهو إمام من أئمة الفقه والحديث، إلا أنه ابتلي باحتراق كتبه لما كبر سنه، احترقت كتبه فضعف في الحديث بسبب احتراق الكتب. كذلك من أئمة المصريين هذا الإمام الذي سندرس كتابه، وهو الإمام الطحاوي. والعقيدة التي ألفها تسمى بكتاب العقيدة الطحاوية، نسبة إلى حيث ولد هذا الإمام، فإن الإمام الطحاوي رحمه الله ولد في بلدة في الصعيد تسمى طحا، تتبع مركزا أو بلدة تسمى سملوط، الآن هي في محافظة المنيا، تعرفوها ولا لا؟ محافظة المنيا. طيب، في أوائل الصعيد. طيب، هذا الإمام رحمه الله ورضي الله عنه ولد سنة 239 هجرية، وولد رحمه الله في تلك البلدة التي تسمى طحا، تتبع سملوط من محافظة المنيا في الصعيد، وهو منسوب إليها، فيقال الإمام الطحاوي رحمه الله نسبة إلى تلك البلد، وليس نسبة إلى طحا التي تقع عندنا هنا في قليوب، وإنما طحا الصعيد. هذا الإمام نشأ في صباه على طلب العلم، واسمه أحمد ابن محمد رحمه الله تعالى، ابن سلامة ابن سلمة الحجري، ثم الطحاوي، ثم الحنفي المصري. ولد هذا الإمام كما قلت سنة 239 للهجرة، وكانت هذه الفترة من أزهر فترات الاجتهاد العلمي في بلاد الإسلام. فنشأ رحمه الله وتفقه على العلماء وعلى المحدثين، وكان رحمه الله في ابتداء صباه يدرس على بعض تلاميذ الإمام الشافعي، فالإمام الشافعي رضوان الله عليه لما جاء واستقر في مصر وبدأ ينشر علمه رحمه الله، أقصد الإمام الشافعي بدأ ينشر علمه في مصر، فصار له تلاميذ، فمن أولئك التلاميذ الإمام الربيع المرادي، وكذلك الإمام المزني، وغيرهما من أئمة العلماء والسنة الذين أخذوا العلم عن الإمام الشافعي. لما بدأ الإمام الطحاوي رضوان الله عليه في طلب العلم، أدرك بعض تلامذة الإمام الشافعي فتفقه بهم وروى عنهم، تفقه بهم أي درس الفقه على أيديهم وروى عنهم الأحاديث، فكان الإمام الطحاوي رحمه الله بسبب هذا الجمع بين هذين الخيرين الفقه والحديث كان فقيها محدثا، حتى أن الإمام الذهبي الحافظ النقاد العلامة الإمام الذهبي في كتابه العظيم سير أعلام النبلاء ذكر قصة عن الإمام الطحاوي كيف أن الله عز وجل جمع له بين علم الحديث وبين علم الفقه، فقد كان جالسا في مجلس أحد العلماء فجاء رجل يسأل سؤالا في الحديث، يقول هذا السائل يقول من يحفظ شيئا أو من يحفظ أبو عبيدة عن أمه عن أبيه؟ عبد الله بن مسعود صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان له ولد اسمه أبو عبيدة أو أبو عبيدة، هذا أبو عبيدة يروي عن أبيه، فدائما يأتي بالسند أبو عبيدة عن أبيه، أبيه عبد الله بن مسعود، ومن النادر أن يروي عن أمه، من النادر أن يقول الراوي عن أمه عن أبيه، فأراد هذا السائل أن يرى هل في القوم أحد من أهل الحديث يحفظ الأسانيد؟ فقال الطحاوي نعم، حدثنا فلان عن فلان عن فلان وذكر إسناده، قال عن أبي عبيدة عن أمه عن أبيه، فقال له السائل تدري ما تقول أو إيش تقول؟ فقال له الإمام الطحاوي لما؟ قال رأيتك عشية مع أهل الفقه والآن أراك مع أهل الحديث، يعني كيف جمعت بين هذين العلمين؟ قال رأيتك عشية مع أهل الفقه ورأيتك اليوم مع أهل الحديث وقل من يجمع بينهما. أحيانا تجد الرجل يدرس فقه المذهب فلو سألته ما الدليل يقول لك هكذا تعلمنا، هكذا سمعنا، هذا فقيه لكنه ضيع على نفسه الحديث، فلذلك يأخذ الفقه بصحيحه وبضعيفه لأنه لا يميز. طيب قال رأيتك عشية مع أهل الفقه وأراك الآن مع أهل الحديث، فقال الإمام الطحاوي ذلك من فضل الله وإنعامه، أي أن هذا الفضل إنما هو من فضل الله عليه. فنشأ الإمام الطحاوي رحمه الله في ابتداء صباه درس الفقه على تلاميذ أو بعض تلاميذ الإمام الشافعي، واعلموا أن العلماء قديما كان يبدأ عندهم طلب العلم في الصبا، يعني تجد الغلام قد بلغ العشرين وصار مفتيا، فإن بلغ الثلاثين صار عالما قاضيا، حتى أن الإمام الطحاوي ناب عن قضاء مصر وهو في 30 أو في 35 من عمره. يعني كان قاضي مصر وعمره كام؟ ما يقارب 35 سنة. فقد كانوا يبتدئون في طلب العلم وهم صغار، فما أن يبلغ أحدهم سن 20 أو سن 30 حتى يصير عالما من العلماء. كذلك الإمام الشافعي أفتى بعد أن بلغ 20، صار عالما فقيها يفتي الناس بعد أن بلغ 20. أما الآن فطلب العلم يختلف، تجد أن الرجل ضاع عمره ثم بدأ يطلب العلم، فليس من طلب العلم في صغره كمن طلبه في كبره. فإن العلم إذا جاء للصغير وعاش به وعليه سنين طويلة رسخ العلم في قلبه ورسخ في سلوكه وخلقه. المقصود لما بدأ الإمام الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية، لما بدأ في طلب العلم في صباه درس على بعض تلامذة الإمام الشافعي، وفي إحدى الجلسات غضب منه شيخه الذي يعلمه وهو الإمام المزني رحمه الله. الإمام المزني رحمه الله غضب على الطحاوي وكان شابا صغيرا، فقال له: والله لا يأتي منك شيء أبدا. يعني على لهجتنا هنا في مصر عمرك ما إيه؟ عمرك ما هتفلح. فغضب الإمام الطحاوي وترك هذا الشيخ وانتقل إلى إمام من أئمة المذهب الحنفي. إذن هو في ابتداء طلبه للعلم ابتدأ على مذهب الإمام الشافعي، ثم انتقل إلى إمام من أئمة أبي حنيفة بعد أن قال له شيخه هذه الكلمة التي ضاق بها صدر الإمام الطحاوي. لكن هذه الكلمة ماذا فعلت؟ أعطته عزيمة وإصرارا على أن يجتهد، أعطته عزيمة وإصرار على أن يجتهد. ومن الطرائف كان لنا بعض أساتذتنا من طلبة العلم يدعى الشيخ صبر الشرقاوي، ففي يوم من الأيام خرجنا مع الشيخ، كان رايح عنده درس، فأنا توضيت، وبعد أن انتهيت من الوضوء وخارج من دورة المية فأصاب رجلي بول، جاء على رجلي نجاسة كانت في عرض الحمام، وكنت سن 16-17 ما أذكر يعني الآن. المهم فعدت الوضوء مرة ثانية، وكان الشيخ مستعجل جدا، فالشيخ شافني أنا خلصت الوضوء وبعيد الوضوء مرة ثانية، قال بتعمل إيه؟ قلت له أصل رجلي جاء عليها إيه؟ بول بعد ما خلصت الوضوء، كان مفروض تعمل إيه؟ تغسل رجلك بس. فأنا عدت الوضوء، فغضب الشيخ وقال: ستعيش كذا وستموت كذا. طبعا أنا مش عايز أنتوا تفهموا بقى، فغضبت أنا يعني، قال: ستعيش كذا وتموت كذا. قلت لا إن شاء الله، واجتهدت ونسأل الله حسن الخاتم. المهم لكن ما تركت الشيخ ورحت لغيره، استمريت عنده. الشاهد في الكلام، فلما انتقل الإمام الطحاوي رضوان الله عليه إلى الإمام الفقيه الحنفي، درس مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله واستمر عليه وثبت عليه، وصار إماما من أئمة المذهب الحنفي من ذاك الزمان إلى زماننا. يعني الإمام الطحاوي كما ذكرت ولد سنة 239 وتوفي سنة 321، يعني كم كان عمره؟ ها احسبوا كذا، واحد يحسبها لنا، كم؟ 82، يعني بلغ 80. الآن نحن في 1425 وهو توفي سنة 321، يعني مضى على وفاته كم 1100 وزيادة. شوف 1000 سنة وزيادة بيننا وبين الإمام الطحاوي، وما زال الإمام الطحاوي من ذاك الزمان إلى وقتنا الآن إماما من أئمة المذهب الحنفي الذين يعتمد عليه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب، والإمام الطحاوي رحمه الله كان من الإمام من الأئمة الذين تقووا في الفقه، فكان فقيها للمسلمين عامة وللأحناف خاصة، ثم قوي فقهه بحفظ الحديث، فكان حافظا من حفاظ الإسلام للحديث، حتى أن الإمام الذهبي قال: من تبحر في كتب الرجل ومن تمعن في كتبه ظهر له تبحره وأنه إمام في الحديث والفقه. وعاش رحمه الله، وكان يذكر كلمة شيخه عندما قال: لا يأتي منك شيء. هذه الكلمة التي نقلته إلى مذهب الإمام أبي حنيفة. فلما ألف كتبه، ألف كتاب المختصر، وألف كتبا في الحديث والفقه، ألف معاني الآثار بإسناده المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يروي الأحاديث، وفي غالب رواياته يكون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 رواة أو 6. ثم بعد أن ألف معاني الآثار ألف في الفقه، فشرح الأحاديث في كتاب سماه شرح معاني الآثار، ويجمع في هذا الكتاب بما يسمى في زماننا بالفقه المقارن. يعني لا يكتفي بقول الإمام أبي حنيفة، يعرض أقوال العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة، ثم يعرض قول الإمام أبي حنيفة، ثم يرجح ما يدل عليه الحديث، وغالبا ما يوافق الإمام أبا حنيفة، وقد يخالفه أحيانا ويتبع الحديث. وهذا هو شأن، أو يجب أن يكون شأن أهل العلم. فقد قال الإمام أبو حنيفة رضوان الله عليه لتلميذه أبي يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم الأنصاري: وكان من أوائل تلامذة الإمام أبي حنيفة، والذين نشروا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وكان من الفقهاء رضي الله عنهم. قال له الإمام أبو حنيفة: ويحك يا يعقوب، ويحك يا يعقوب، لا تكتب عني كل ما أقول، فإنا نقول اليوم قولا نرجع عنه غدا، ونقول غدا قولا نرجع عنه بعد غد. يقصد الإمام أبو حنيفة رحمه الله أننا نفتي بما جاءنا من العلم، فإذا جاءنا دليل كان قد غاب عنا أخذنا به وغيرنا الفتوى، فإذا احتججت بكل ما أقول لك تعصبتني وتركت الحجة. ويحك يا يعقوب، لا تكتب عني كل ما أقول، فإما نقول اليوم قولا نرجع عنه غدا، ونقول غدا قولا نرجع عنه بعد غد. فهكذا كان الأئمة يربون أبناءهم وتلامذتهم يربونهم على الاتباع، وأن لا يتعصبوا لمعلمهم. حتى أن الإمام أحمد في كتاب مسائل عبد الله، وهي مسائل بين عبد الله وأبيه الإمام أحمد، فلما توفي الإمام أحمد دونها عبد الله ابن الإمام أحمد. قال الإمام أحمد في مسائل عبد الله: عجبت لمن عرف الحديث والآثار يدع الحديث ويذهب إلى قول سفيان. هذا سفيان أحد الأئمة، فالإمام أحمد يتعجب. كان أهل العراق كثير منهم يتعصبون للإمام سفيان الثوري، فربما تركوا الحديث واتبعوا قول سفيان الثوري رضي الله عنه. فكان الإمام أحمد يعترض عليهم ويقول: عجبت لمن عرف الحديث والآثار يدع الحديث ويذهب إلى قول سفيان. نشأ الإمام الطحاوي رحمه الله وألف كتبه، وكان من بين الكتب التي ألفها كتاب المختصر أو المختصر. فكان يقول بعد أن علمه الله ومن الله عليه بالعلم: لو عاش أبو إبراهيم، يقصد المزني الذي قال له: لا يأتي منك شيء قط، عمر ما يجي منك فايدة، قال: لو عاش لكفر عن يمينه. يقصد ماذا؟ يقصد أن شيخه حلف بالله. طيب، الواقع صدق كلام الشيخ أم خالفه؟ خالفه. إذن وجب عليه الإيه؟ الكفارة اليمين. يقصد ويظهر الإمام الطحاوي ما من الله به عليه من العلم ومن الفقه. وألف رحمه الله كتابا في العقيدة، هذا الكتاب هو الذي سمي العقيدة الطحاوية، المنسوب، لا أقول المنسوب بل الثابت نسبته إلى الإمام الطحاوي. رد في هذا الكتاب على أهل البدع، وبين اعتقاد الأئمة، لا سيما الأئمة الأحناف الذين كان ينتسب إليهم. فهو رحمه الله مصري حنفي، مصري المولد والنشأة، وحنفي المذهب، وقد يتبع الحديث إذا خالف المذهب. ثم هو رحمه الله طحاوي نسبة إلى طحا. ولما بلغ 30 انتقل ليطلب العلم في بلاد الشام، وبعد أن درس على أئمة أهل السنة في مصر، خرج ليطلب الحديث في بلاد الشام وهو ابن 30، ثم عاد إلى مصر وهو ابن 35 سنة، فنابى عن القضاء في مصر رحمه الله. ولما ظهرت فرق أهل البدع في هذا الوقت نشط علماء السنة في الرد عليهم، فنشط علماء السنة في بلاد الشام وألفوا كتبا في الرد على أهل البدع الذين خالفوا عقيدة السلف، ونشط علماء الحجاز في المدينة ومكة، ونشط علماء مصر. فكان من بين علماء مصر الذين ردوا على أهل البدع هو الإمام الطحاوي رحمه الله، حتى أن الأمة بجميع مذاهبهم الأحناف والحنابلة والشافعية والمالكية يحتجون بهذا الكتاب ويعتمدون عليه، وأجمعت الأمة من العلماء والفقهاء على أن هذا الكتاب يمثل عقيدة أهل السنة. اللهم إلا في مسألة أو مسألتين أخذت عليه، وإذا يسر الله شرح الكتاب سنأتي إلى هذه المسألة أو إلى المسألتين. وكما يقال كفى بالمرء نبلا أن تعد معائبه، أي أن حسنات الرجل تغطي على مساوئه النادرة ما دام متبعا لمنهج السلف وعقيدتهم وأصولهم، فمن ذا الذي لا يخطئ؟ وهذا الكتاب تأتي فائدته لعدة أمور. أولا، مع أنه جمع أصول اعتقاد أهل السنة لكنه من أخطر الكتب ومن أشد الكتب اختصارا، حتى ربما أنك تستطيع أن تقرأه في 10 دقائق. ومع ذلك فقد وفق الشيخ رحمه الله إلى أن يجمع شتات مسائل العقيدة في هذا الكتيب الصغير، وذلك كما قال الشيخ من فضل الله عليه. ثم كذلك هذا الكتاب سهل لطلبة العلم، فلا تجد فيه ما يستعصي على فهمك، بل تجده سلسا ميسرا في الفهم والحجة والبيان. ثم بعد ذلك أنك تجد أن ما يذكره الإمام الطحاوي يتوافق تماما مع اعتقاد أهل السنة الذين ألفوا الكتب في ذاك الزمان لإثبات عقيدة أهل السنة. ثم نقول ما فائدة دراسة العقيدة في زماننا هذا أو في أيامنا هذا؟ فأقول وبالله التوفيق، إن الله عز وجل أراد من هذه الأمة أن تكون على بصيرة في دينها، ولا يمكن لأمة من الأمم أن يجتمعوا على ما أمرهم الله به حتى تجمعهم عقيدة واحدة. الأئمة اختلفوا في مسائل فقهية، منهم من يرى قراءة الفاتحة خلف الإمام، منهم من لا يرى، ومنهم من يفرق فيرى يجب على المأموم يقرأ الفاتحة في السرية ولا يقرأها في الجهرية. اختلفوا في مس الذكر، منهم من قال ينقض الوضوء، منهم من يقول لا ينقض الوضوء. فتجد أن العلماء اختلفوا في كثير من المسائل الفقهية، فإذا جئت ونظرت إلى أقوالهم في التوحيد تجدهم يخرجون على قول واحد في أصول الاعتقاد. فلو جمعت مسائل الإمام أحمد في العقيدة ومسائل الشافعي ومسائل أبي حنيفة ومسائل مالك في أبواب الاعتقاد لا تجد بينهم اختلافا قط إلا فيما نذر. لماذا؟ لأن الأمة إذا اختلف اعتقادها تشتتت وضاعت. وفي كل زمان يأتي أعداء الله ليضربوا الأمة لما تختلف الأمة في العقائد. لما دخل التتار بلاد العراق تعاون معهم بعض الرافضة من الشيعة وهم يخالفون اعتقادات أهل السنة، حتى خدع المسلمين وخدع خليفة المسلمين، وما زال هذا الرجل الخبيث الشيعي ما زال يخادع خليفة المسلمين حتى خرج إليهم فقتلوه. فدائما أعداء الله إذا أرادوا أن يضربوا الأمة يأتون إلى الأمة من حيث يختلفون في الاعتقاد، فيجعلون الأمة في اختلاف وافتراق، حتى أنك تجد أنهم ينشغل بعضهم ببعض ويقتل بعضهم بعضا بسبب اختلافهم في عقائدهم. وفي زماننا الذي نعيش فيه كذلك الأمر، فقد أكرم الله عز وجل إخواننا في بلاد أفغانستان وانتصروا على أقوى قوة في ذاك الوقت، وهي التي كانت تسمى بالاتحاد السوفيتي. وكنا في ذاك الوقت طلبة في تلك البلاد، وكانوا في عدة وعتاد ضعيف، ولكن الله عز وجل بسبب صدقهم وإخلاصهم نصرهم. ولكن بعد أن انتصروا ما الذي حصل؟ تفرقوا وقتل بعضهم بعضا بعد أن أخرجوا الأعداء، وبعد أن أخرجوا الكفار قتل بعضهم بعضا. لماذا؟ لأنك لو نظرت وفحصت تجد أنهم كانوا مختلفين في أمور العقائد، حتى أنهم قتلوا إماما من أئمة أهل السنة في تلك البلاد رحمه الله يدعى الشيخ جميل الرحمن. فالإنسان يجد أن يأخذ العبرة في حياة الأمة الإسلامية، والأعداء لا يخشون من هذه الأمة إلا إذا اجتمعوا على عقيدة واحدة وصاروا أمة واحدة، هذا أخشى ما يخشاه الأعداء. فالعدو من باب السلاح عنده أسلحة أقوى من التي عندك، ومن باب المادة عنده الأموال وعنده الأسباب الدنيوية، ولكن أنت ابتداء عندك شيء لا يملكه هؤلاء الكفرة، وهي العقيدة الصحيحة والتوحيد واليقين بالله عز وجل. ولذلك انظروا الآن ماذا يفعل الله عز وجل بهم. السيول تغمر بلادهم، والبراكين والزلازل. ثم الله عز وجل يذكرنا أيضا نحن ببلاء يناسبنا بسبب بعدنا عن العقيدة، فأرسل علينا بعض الجراد. والعجيب أن الناس يتعاملون مع ظاهرة الجراد أنها ظاهرة طبيعية، يقولون والله هذا الجراد كان متجها إلى بلد أخرى فبسبب هبوب رياح جاء هنا، فأين قول الله عز وجل فأرسلنا عليهم الطوفان فأرسلنا عليهم الجرادة الطوفان والجرادة والقمل والضفادع والدم. انظر لما تبعد الأمم عن توحيد الله عز وجل ينبههم الله بهذه الأمور، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد. إذن الله عز وجل يرسل الجراد ليخوف العباد، هذا الجراد يأكل المحاصيل الزراعية. ماذا يحصل إذا ضاع غذاء الشعوب؟ وإذا فقد غذاء الشعوب تصير مجاعة، فإذا صارت مجاعة ما الذي يحصل؟ ينهب الناس بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا. إذن يجب أن نفهم أن أساس فلاح هذه الأمة أن يتحدوا على عقائد المسلمين التي كان عليها الأئمة من السلف الصالح. ولذلك